فتكون 53 في عقد الأصابع. وهذه أيضا سنة أخرى، من شاء فعل هذا ومن شاء فعل هذا، أو بعض الأحيان بهذا وبعض الأحيان بهذا. والحاصل أن الجلوس في التشهد مختلف فيه بين الأئمة، من العلماء من لا يرى إلا الافتراش دائما، سواء كان في التشهد الأول أو في التشهد الثاني. والافتراش عبارة عن فرش رجل اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى، هذا يسمى افتراش. هذا مذهب الحنفية دائما، ما يفارقون هذا ولا يعرفون غيره. وهناك أيضا مذهب مالك تورك دائما تورك، والتورك إخراج اليدين من الجانب ثم الجلوس على الألية، وهذا بعض الأئمة يراه، وهو أيضا دائما ليس سنة، إنما هو الصواب التفريق بين الجلسة الأولى والجلسة الثانية. فالجلسة الأولى السنة فيها الافتراش، وكذلك ما بين السيدتين الافتراش هو السنة، وفيه أيضا تورك وقد سبق لنا بيانه، تورك وهو أن ينصب القدمين ويجلس على عقبيه، وهذا بين السيدتين فقط وليس للتشهد. وهناك يعني جلسة الثانية وهو التورك، والتورك إخراج القدمين من الجانب اليمين ثم الجلوس على يعني الجلوس على الألية، وهذا هو سنة التشهد الثاني، التشهد الثاني. وهذه المسألة ما عمل فيها إلا إمامان من الأئمة الأربعة، وهما الشافعي والإمام أحمد، كلاهما يعملان بهذه السنة، لكن اختلفوا في شيء، وهو هل التورك يعقبه السلام أو فيما له تشهدان، اختلفوا في هذا. فالإمام أحمد يرى أن التورك لا يكون إلا فيما له تشهدان كالظهر والعصر والمغرب مثلا، هذا في الأول افتراش وفي الثاني التورك، وهذا مذهب الإمام أحمد. وأما الشافعي رحمه الله دائما يرى أن التورك يعقبه السلام، فكل صلاة يعقبها السلام فهذه تورك، سواء كانت ركعتين كالصبح أو يعني صلي ركعتين سنة، ودائما يعني يقول بالتورك إذا كان يعقبه السلام. لكن نحن نرجح مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لظاهر الحديث يعني الذي الآتي إن شاء الله تعالى. والحاصل أن مسألة فيها خلاف، والأمر واسع وكل سنة، لكن الآن في الآونة الأخيرة أو فيما نحن فيه في العصر الذي نحن فيه، حتى من ينتسب إلى العلم خالف هذا ولا هذا، وكلهم تركوه، فكان يعني يضم رجليه ويجلس عليهما، سواء كان التشهد الأول أو التشهد الثاني أو الجلس بين السيدتين هكذا. وهذه بدعة يعني ما أنزل الله بها من سلطان، لا في مذهب حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، ما في. فانتبهوا لهذا ونبهوا الناس. ومن المحزن أن طلاب العلم يفعلون بهذا، وهذا سوء تصرف وسوء الاقتداء بالسنة. فالسنة إما التورك وإما الافتراش، وما عدا ذلك فهو بدعي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، أي وتجلس عليها. وهذا كما قلنا إن سنة التشهد الأول وليس التشهد الثاني. لماذا؟ لأن الرواية تفسر بعضها بعضا، فإذا جمعت طرق الأحاديث تبين لك أن التورك كسه والسنة في التشهد الثاني. نعم. وبه إليه حديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. وكان ابن عمر رضي الله عنه يتربع، فرجل لما رأى ذلك تربع فقال له لا لا لا تتربع، افعل بالسنة. فقال له أنت تتربع ثم تنهاني؟ قال أنا رجلاي لا تحملاني، فهذا السبب لأني يعني مريض مريض مريض في تعب في رجلي، فلذلك أتربع. وأما أنت الصحيح فلا ينبغي لك هذا. ثم علمه كيف هو أن تثني رجلك اليسرى وتجلس عليها وتنسب اليمنى، هكذا هو السنة. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن يحيى بإسناده مثله قال أبو داود قال حماد بن زيد عن يحيى أيضا من السنة كما قال جرير. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فذكر الحديث. نعم. وبه إليه قال حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترس رجله اليسرى حتى سود ظهر قدمه. والحديث بهذا يعني هذا مرسل، ابن إبراهيم هذا هو النقعي وما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السنة هكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من ذكر التورك في الرابعة، أي في الجلسة في الركعة الرابعة من الصلاة الرباعية، يعني التورك يعني الافتراش الذي سبق لنا يعم، لكنه يخص بما ثبت في التورك. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أنبأنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال وأخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال سمعته في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وقال أحمد قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة رضي الله عنهم. قال أبو حميد رضي الله عنه أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فأعرض، فذكر الحديث. قال ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، فذكر الحديث. قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. زاد أحمد قالوا صدق، هكذا كان يصلي، ولم يذكر في حديثهما الجلوس في الثنتين كيف جلس. هذا الصحابي الجليل أبو حميد السائدي رضي الله عنه لعله رأى تقصيرا من بعض التابعين أو من بعض الصحابة الذين لم يحفظوا السنة هذه فأراد أن ينبهه، ففيه بيان أن من كان عنده علم السنة ينبغي له أن يشره بين الناس، يقول أنا أعلمكم بالسنة أنتم ما تعلمون، حتى يتعلموا منه، أو يرد عليه ويقولون لا أخطأت. فهذا هو مراده. ولذلك قال كان عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلاء كانوا جالسين، فقال لهم أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالوا له لست بأقدمنا صحبة حتى تكون أعلمنا بالسنة، فقال لا يعني أنا أعلمكم. قال هات. فلما ذكر ذلك قال هذا هو، هذا الذي قلته هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اعترفوا له وأقره على ذلك. فدل على أن من كان أعلم بالسنة ينبغي له أن يشر السنة بين من لا يعرفها أو يقصر فيها أو يتساهل فيها بعض الناس، فذكر ذلك لهم فشرح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، وفي آخرها فلما كان في القعدة الأخيرة أخر رجله ثم جلس على وركه، فقالوا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس. فاستفدنا من هذا الحديث، من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أن ما كان من الصلاة ذات تشهدين فالتشهد الثاني يكون بالتورك، والتشهد الأول يكون بالافتراش، كما هو مطول من روايته رضي الله عنه وأقره الصحابة العشرة كلهم، قالوا هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وصوبوا سنته. نعم. وبه إليه قال حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري قال أخبرنا ابن وهب عن الليث عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب كلاهما عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر أبا قتادة رضي الله عنهم، قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته. هذا هو يعني بيّن التشهدين أبو حميد الساعدي، فضله أنه بيّن التشهدين، أما ابن عمر بيّن تشهد صفة تشهد الأول فقط، ولعله نسي الثاني أو اقتصره، وكذلك غيره الذين ذكروا التورك فقط. فأبو حميد بيّن أن الأولى هو الافتراش، الجلسة الأولى تكون بالافتراش والجلسة الثانية تكون بالتورك، وهذا هو السنة، فينبغي مراعاته وعدم إحداث كيفية لا أثارة عليها من علم. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري أنه قال كنت جالسا في مجلس بهذا الحديث قال فيه فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، أي جلس متوركا يعني في الجلسة الثانية. نعم. الحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر قال أخبرنا زهير أبو خيثمة قال أخبرنا الحسن بن الحر قال أخبرنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس أو قال عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه رضي الله عنه فذكر فيه قال فسجد فانتصب على كفه على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو جالس، فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك، ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك، ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير، ثم ركع الركعتين الأخريين، فلما سلم سلم عن يمينه وعن شماله. قال أبو داود ولم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في التورك والرفع إذا قام من ثنتين، أي اختصر الرواية. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرني فليح قال أخبرني عباس بن سهل أنه قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم جميعا فذكر هذا الحديث، لم يذكر الرفع إذا قام من ثنتين ولا الجلوس. قال حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. نعم جلس هكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التشهد. وبه أي صيغة التشهد، وصيغة التشهد كذلك أيضا المذاهب تختلف فيها، وأصح حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تشهد ابن مسعود، وقد أجمع العلماء على هذا، حتى الإمام الشافعي رحمه الله يستحب تشهد ابن عباس، ومع ذلك يرى أن أصح التشهد هو تشهد ابن مسعود، وإنما عدل عنه إلى قوله التحيات المباركات لموافقة هذه الصيغة لفظ القرآن تحية من عند الله مباركة طيبة، فهذا هو السبب. وإلا فأقوى التشهد هو تشهد ابن مسعود، لكن ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي العمل به في أوقات مختلفة، وإن كان أقوى

وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. هذا الحديث بهذا السند فيه ضعف، أبو إسحاق مدلس وقد عنعنه، يمكن أخذه من واحد ضعيف، وإلا فالدعاء طيب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة أنه قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله رضي الله عنه فعلمه التشهد في الصلاة، فذكر مثل دعاء حديث الأعمش: إذا قلت هذا أو قال قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. وهذا مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه: إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذا مدرج من كلام ابن مسعود، وبهذا أخذ الحنفية وقالوا إن الخروج عن الصلاة بصنع المصلي لا، يعني لا بالسلام، بصنع المصلي يعني معناه أي شيء صنع منافي للصلاة انتهى صلاته، لأن ابن مسعود قال: إن شئت فقم، إن شئت فاقعد. بهذا احتجوا فقالوا: السلام ليس من واجب الصلاة، وإنما هو مستحب، إن سلم سلم وإلا فلا، حتى ولو ضرط في آخر التشهد خلاص انتهى صلاته وتم الصلاة مقبولة. هذا يعني على كل حال يعني أخذوا من هذا، وأولا نقول إن هذا مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، يعني علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، هس السؤال صلاتنا، فقال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. فهذا محله في الصلاة، فكيف تكون صلاة تامة بدون هذا؟ وفي أيضا حديث قد تقدم لكم حديث: إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، يعني من عذاب جهنم ومن فتنة الدجال إلى آخره، هذه أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي. فهذه الأشياء كلها زائدة، وزد على ذلك تحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لا يتحلل الإنسان عن صلاته إلا بالتسليم. فإذن القول بأن الصلاة تتم بدون تسليم قول لا دليل عليه، فلا ينبغي الاعتماد عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر أنه قال: سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أي سمعت زيادة على ما سمعه الصحابة الآخرون، يعني زيادة هذا. نعم. والعديد صحيح. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا أبو عوانة عن قتادة حا قال وأنبأنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا هشام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرغاشي أنه قال: صلى بنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فلما جلس في آخر صلاته قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما انفتل أبو موسى رضي الله عنه أقبل على القوم فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال فأرم القوم. قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال فأرم القوم. قال: فلعلك يا حطان أنت قلتها. قال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها. فقال له رجل من القوم: أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير. فقال أبو موسى رضي الله عنه: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يحبكم الله. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك. فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لم يقل أحمد وبركاته ولا قال وأشهد، قال وأن محمدا. وهذا الحديث بيان لكيفية الصلاة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لأمته على الوجه المسنون، وهو وذلك أن ابن مسعود رضي أن ابن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه صلى بالناس يوما في الكوفة حينما كان أميرا هناك، فماذا فصلى بنا أبو موسى الأشعري، يقول حطان بن عبد الله الرقاشي صلى بنا أبو موسى الأشعري، فلما جلس في آخر صلاته قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة، ما لم يجد مانع ما يقوله بلسانه، فكتب في لسانه هذا فقال أقرت الصلاة بالزكاة، يعني بالبر والصلاة والزكاة. فلما انفتل عند ذلك حطان هذا كان يعني خادمه وكان أصغرهم، فلذلك قال لما سمعت هذا الكلام خشيت أن يوبخني أبو موسى لأنه يبدأ بي دعيته هكذا. فلما سلم قال من قال هذا الكلام؟ فسكت فأرم القوم. من قال هذا الكلام؟ فأرم القوم. لعلك حيطان أنت قلت. قال يا شيخ أنا كنت خشيت أن تقول لي هذا الكلام، هذا الذي أنا كنت أخشاه، أنا ما قلته. فقام الرجل وقال يا شيخ يا أبا موسى أنا الذي قلت، يعني وما أريد فيه إلا الخير. فعند ذلك بدأ يعلمهم كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأمته، فقال له فعند ذلك قال فخطبنا كيف تقولون، أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال هذا هو التعليم، إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. أول شيء إقامة الصفوف، وهو تعديل الصفوف بحيث تستوي يعني الصفوف يعني المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، هذا مطلوب. ثم ليؤمكم أحدكم يكون إمام، فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أي تبعا للإمام، يعني يجيبكم الله يحبكم الله. قال وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، متى؟ إذا ركع، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. اسمعوا إلى هذا النص الصريح، متى يركع المأموم؟ إذا ركع الإمام واطمأن ووصل إلى حد الركوع وتبين له أنه راكع، لا بمجرد قوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا، هذا ما يسمى صلاة، إنما هذه مسابقة أو مقارنة، لا، إنما يقول فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، كذلك أيضا سمع الله لمن حمده قبل الناس، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، أي التأخر الفترة التي تأخرتموها تجبرونها بالركن التالي، إذا قال الله أكبر وركع اطمئن حتى يطمئن حتى يركع أن تنتظر، فإذا ركعت ورفع الإمام رأسه سمع الله لمن حمده لا ترفع رأسك معه، انتظر قليلا حتى تكون هذه مقابلة بما سبقك به قبل ذلك، وهكذا إلى نهاية الركن. الإمام قبلكم ويركع ويرفع، فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فأقول اللهم ربنا ولك الحمد لك الحمد، يسمع الله لكم، يسمع الله لكم. فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، إذن هذا يستجاب لكم يعني. وإذا كبر وسجد أي بعد القيام والاعتدال فاركع فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك اللحظة التي سبقك بها تجبرها بهذه اللحظة. فإذا كان عند القعدة فليكن من أول أو من أول قول أحدكم أن يقول التحيات، فليكن. إذن هذا واجب، لأن هذا بصيغة الأمر والأمر للوجوب. التحيات لله، التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، وهذه إحدى صيغ التشهد التي أخبرنا بها أو حدثنا بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وينبغي أن يقولها في بعض الأحيان. نعم. وبه إليه قال حدثنا عاصم بن النضر قال أخبرنا المعتمر قال سمعت أبي قال أخبرنا قتادة عن أبي غلاب يحدث عن حطان بن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث، زاد فإذا قرأ فأنصتوا، وقال في التشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله زاد وحده لا شريك له. قال أبو داود قوله وأنصتوا ليس بمحفوظ، لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث. هكذا قال، ضعف أبو داود هذه الرواية وهي قوله إذا قرأ فأنصتوا، لكن مسلم في صحيحه صححها. فقال لما قال له ما زادها إلا سليمان، قال سليمان أحفظوا أحفظوا الناس، فقال صحيح. ولماذا لم تخرجوا؟ قال ما أخرجت كل الصحيحين، وإنما أخرجت ما أجمعوا عليه. يقول مسلم صحيح. وإذا قرأ فأنصتوا في حديث أبي هريرة موجود، وأما في حديث أبي موسى قالوا ما يصير. الحاصل أن بعضهم صححوا، لكن قلنا سبق لنا بيان وتوضيح هذا. وإذا قرأ فأنصت محمول على ما سوى الفاتحة، والفاتحة لا يعذر فيها المأموم. أي مصل منفردا كان أو إماما أو مأموما لا بد أن يقرأ الفاتحة سرا فيما يجهر فيه الإمام في صلاته. إذن لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الفاتحة مستثناة من هذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والحديث صحيح. واختاره من الأئمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا تشهده. لو سألت شافعيا يعني كيف تقرأ التشهد ما يعرف إلا هذا. لو قلت له اقرأ حديث ابن مسعود لأنه أصح التشهد لقول لا ما أعرفه، هذا ليس مذهبي. مذهبي هكذا توزعوا من الغريب يعني أن المذاهب أثرت تأثيرا عجيبا في بعض السلوكيات، يعني تصح سنة وتثبت سنة ثم لا يعرفها كثير من

تريده من حوائج الدنيا والآخرة فلك أن تدعو به عقب صلاتك قبل السلام، فهذا مأمور به دائما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أنبأنا عمر بن يونس اليمامي قال: حدثني محمد بن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هكذا، والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال: أخبرنا عبد الوارث قال: أخبرنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع رضي الله عنه قال: حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال فقال: قد غفر له، قد غفر له ثلاثا. هذا مشتمل على الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لكن اسم الأعظم هذا لا يعرف عينه وإنما حوله، يعني بعض الصيغ جاءت وردت النبي صلى الله عليه وسلم قال: استجب له، استجب له، فدل على أن هذا الدعاء مشتمل على الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فينبغي حفظ هذا الدعاء والدعاء به في الصلاة. نعم. الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب إخفاء التشهد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا يونس يعني ابن بكير يعني ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يخفى التشهد. عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه، لأن السند يكوفي، فيقول: من السنة، وإذا قال الصحابي من السنة فهو مرفوع، فإذا قال من السنة فهو مرفوع. ماذا؟ إخفاء التشهد من السنة، فلا ينبغي أن يجهر الإنسان بالتشهد وإنما يخفيه، لأنه من أذكار الخفية وليس من أذكار الجهر. والحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب الإشارة في التشهد. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال: فقلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. هذا تعليم من ابن عمر رضي الله عنه لهذا الرجل المعاوي، نسبة إلى معاوية إلى جده، وهو رآه النبي، رآه ابن عمر يلعب في الصلاة بالحصى، فلما سلم قال له: لا تلعب بالحصى، اصنع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. فقال: كيف كان يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، هذه أشار بها، ووضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى، أي من غير أن يقبض، هكذا السنة لئلا يشتغل بغير الصلاة أو بغير أمور الصلاة. ينبغي أن يلاحظ السنة، فينبغي الانتباه للصلاة، لأن الصلاة هذه أهم ما للمسلم. الصلاة بعد الشهادتين أعظم الأركان من أعظم الأركان، وينبغي العناية بها، وهي أيضا ثمراتها في الدنيا والآخرة، يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فينبغي للإنسان أن يعتني بصلاته ويؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى يجد لذتها وحلاوتها وفائدتها. المقصود فائدة، يعني يصلي الإنسان ويخرج من الصلاة وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ربعها، إلا إلى آخره. السبب في ذلك الحضور، الحضور ومراعاة الآداب، فإذا راعى آدابها كلها من أولها إلى آخرها كتبت له كاملة ووجد فائدتها، وإذا نقص منها شيئا نقص بقدر ذلك، إما العشر وإما التسع وإما أقل من ذلك أكثر من ذلك حسب حضور قلبه وحسب إخلاصه فيها. فالصلاة هذه أهم المهمات لمسلم. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا عفان قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عثمان بن حكيم قال أخبرنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. قال: وأرانا عبد الواحد وأشار بالسبابة. الإشارة بالسبابة مثل ما سبق في حديث ابن عمر وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنهم، كلهم ذكروا الإشارة في الصلاة، فهي من سنة الصلاة. نعم. وبه إليه الحديث الصحيح. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. هكذا قال: ولا يحركها. وهذا يعني هذه الرواية تدل على أن تحريك الأصابع ليس مشروعا، ليس مشروعا. ومن ضعف هذا الحديث ضعفه بمحمد بن عجلان. محمد بن عجلان إنما يضعف في حديث أبي هريرة عن طريق سعيد المقبوري وليس في غيره، فهو حسن الحديث. فالحديث هذا فيصححون حديثا ورأيته يحركها ثم يضعفون هذا الحديث وهو بمقابل ذلك، وكان لا يحركها هذا بالاستمرار ما في تحريك. فالتحريك في التشهد يعني ما نقول به، لأنه رواية شاذة، شذ بها زائدة بن قدامة، ويقال إنه خالف نحو ستة من الحفاظ، فلذلك حكموا عليه بالشذوذ. وقد ألف بعض المعاصرين رسالة وقدم لها الشيخ مقبل رحمه الله وحبذها وقال إنه رواية شاذة، هذه ما تصلح. ونحن نقول على سبيل صحتها يحمل على بعض الأحيان، ودليل ذلك أن وائل بن حجر وافد قومه من اليمن وفدى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم يوم؟ أيام، يعني كم عدة أيام، وانصرف إلى اليمن. فقال: فرأيته يحركها. وابن عمر الذي جالس طول حياته ما ذكر ذلك كما سبق لكم في الإشارة فقط. وعبد الله بن الزبير هذا كان ملازما له وكان لا يحركها، فدل على أن التحريك لا يثبت، وإن ثبت يكون في بعض الأحيان ممكن على تقدير الصحة يحمل على ذلك لا أكثر من ذلك. نعم. قال ابن جريج: وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك، ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى، أي يضعها عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه بهذا الحديث قال: لا يجاوز بصره إشارته. وحديث حجاج أتم. ففي بيان استحباب النظر في التشهد إلى يعني أصابعه التي أشار بها، وقد ذكر العلماء حكمة في ذلك، قالوا: لأن الإشارة إشارة إلى التوحيد، التوحيد بالفعل أشار باليد الواحدة بالإصبع الواحد، والتوحيد باللفظ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، والتوحيد بالبصر بالنظر إليها. فإذا لأن البصر طريق إلى حضور القلب، فجمع بين الفعل والقول والاعتقاد، فلذلك يستحب أن ينظر إلى محل إشارته عند التشهد ولا ينظر يمين ولا شمال. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا عثمان يعني ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عصام بن قدامة من بني بجيلة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا، يعني قال حناها شيئا. وهذا الحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه، وهو أنه تحنيها قليل، يعني معناه يقوسها قليلا، ولكن في هذا في سند مصنف فيه ضعف. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاث لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلطاننا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.